صلي في مسجد يوجد به ضريح، وقد سألت شيخ المسجد فقال لي إن الضريح منفصل عن مكان المصلى رغم أنه يقع تحت بنية المسجد. لا، الأولى أن تترك الصلاة في هذا المسجد. وبعض أهل العلم فصل، إن كانت الصلاة في المسجد من أجل القبر فسدت الصلاة، أما إذا كان الصلاة في المسجد من أجل الصلاة فإن الصلاة تصح مع الكراهة، فالأولى ترك هذا المكان والصلاة في غيره.